السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد ربنا يحفظك ويرضى عنك. هذا مقطع معاني كلمات من الآية 19 سورة إبراهيم إلى الآية 23 إلى الآية 23. الله يحفظك ويرضى عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحق بالعدل بالحق عفوا للحق كي يستدل بها على قدرة الله وحدانيته وعلى الثواب والعقاب وعلى البعث بعد الموت بعزيز بممتنع ولا شاط. وبرزوا ظهروا خرجوا إلى البراز الأرض الفضاء الضعفاء الأتباع الذين اتبعوا السادة وكبراءهم على الكفر ورضوا بذلك تبعا أتباعا مغنون عنا دافعون عنا. لو هدانا الله لو بين لنا الله سبيلا للنجاة الآن لبيناه لكم. لو وفقنا للإيمان في الدنيا لأرشدنا أو لو وفقنا الله للإيمان في الدنيا لأرشدناكم. سواء علينا يستوي شأننا عند جزائنا أو عند صبرنا لا تتغير في أحوالنا أو لا تغير في أحوالنا بتخفيف العذاب. أجزعنا أظهرنا الجزع والذي هو الخوف الشديد وصبرنا تصبرنا على العذاب ولم نظهر ألما. محيص مهرب مفر. قضي الأمر انتهى الأمر وانتهى الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نسأل الله الستر والعافية. وعد الحق الوعد الحق الوعد الذي تتحقق أو الذي تحقق. سلطان حجة وبرهان وقوة. بمصرخكم بمغيثكم بمنقذكم بمخلصكم بمصرخي بمغيثية بمنقذية بمخلصية. كفرتم ما أشركتموني من قبل أنكرت عبادتكم لي واتخاذكم لي شريكا مع الله. بإذن ربهم بأمر ربهم. كلمة طيبة المراد بها لا إله إلا الله ويلحق بها كل علم يقرب من الله ويرضيه. أصلها ثابت مستقرها بجذعها في الأرض. تؤتي كلها تعطي ثمرتها كل حين كل وقت معين. بإذن ربها بأمر الله. يتذكرون يتعظون ويعتبرون. كلمة خبيثة المراد بها كلمة الشرك وكل كلم يباعد من الله تعالى ويسخطه. اجتثت استوصلت وانتزعت قرار ثبات في الأرض.